بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في صلاة التطوع، قال: وعن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. نعم، نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو وأرشده يعني إذا ثلاثة أشياء. الشيء الأول حثه على قيام الليل، حثه على قيام الليل، ومر معنا فضل قيام الليل الأحاديث التي سبقت. وحثه ثانيا على ما يتعلق بالمداومة على العمل، إذا عمل العمل داوم عليه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أنه يعني حذره من الجلوس إلى أهل الكسل، حذره من الجلوس إلى أهل ماذا؟ الكسل، فلا يجلس إلا إلى أهل النشاط والجدية. فهذه وصايا عظيمة. وهل عمل بها عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما؟ نقول نعم، اجتهد عبد الله بن عمرو اجتهادا عظيما، اجتهد عبد الله بن عمرو اجتهادا عظيما، وأخذ بهذه الوصايا. لماذا؟ لأنها من النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيجد ناصحا بعد الله عز وجل من نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن. هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والراجح أنه يرجع للحديث الأول، الراجع أنه يرجع للحديث الأول، وهو قول علي من قوله أنه قال: ليس الوتر بالحتم، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحفوظ في الحديث، لأن الراوي عن أبي إسحاق الثوري يروي عن أبي إسحاق، وهكذا يونس بن أبي إسحاق كلاهما يروي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله، يرجع الحديث الأول. فهذا الحديث حديث شاذ، رفعه شذوذ، رفع هذا الحديث شذوذ، والذي رفعه أبو بكر بن عياش وآخر. فالمحفوظ في الحديث من قول علي الذي مر معنا، وهو أنه قال: ليس الوتر بحتم، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث معل، هذا الحديث معل. ومن صحح الوقف من العلماء؟ الترمذي. من الذي صحح الوقف من العلماء؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله. مع أن هذا الحديث ذكره شيخنا الوادعي عليه رحمة الله في الصحيح المسند، بس ما أدري هل تركه الشيخ فيما بعد وتراجع عنه ونقله من أحاديث المسند، المسند الصحيح أو الصحيح المسند، إلى أحاديث معلة يحتاج إلى رجوع، وإلا فهذا الحديث الراجح فيه الوقف، وهو لفظ الحديث السابق. فهذا الحديث المرفوع لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بأنه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إرشادا، هو على سبيل يعني الاستحباب لا على سبيل الوجوب. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بمعنى لو صلى الإنسان شفعا صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعتين وسلم، يعني مهما صلى من الشفع فالمستحب أن يكون آخر صلاته وتر، المستحب أن يكون آخر صلاته ماذا؟ وترا، أي يوتر، فيجعل آخر الصلاة هو ماذا؟ الوتر. وهذا الأمر يعني مصروف بما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر ركعتين. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، ففيه أن هذا الأمر للاستحباب، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي أن هذا هو الأفضل وهذا الأكمل. ويجوز بالمقابل أن يصلي بعد الوتر، لكن لا وتر آخر، وإنما يصلي شفعا، إنما يصلي شفعا. لماذا؟ لأن سيأتي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران ماذا؟ في ليلة. فهذا الحديث حديث ابن عمر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بمعنى لو أن إنسانا بعد صلاة العشاء أراد أن يتنفل، أراد أن يصلي ماذا؟ قيام الليل، نقول لا حرج، والمستحب أن تختم قيام الليل بالوتر، سواء أوتر بركعة مر معنا، أو أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحب أن يكون آخر صلاته هو الوتر، آخر صلاته هو ماذا؟ الوتر، استحبابا لا من قبيل الوجوب للصارف الذي ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. ولهذا إذا صلى الإنسان في أول الليل، إذا صلى الإنسان ماذا؟ في أول الليل، وطمع أن يقوم من آخر الليل وقد أوتر أول الليل، نقول لا حرج، لكن صلي شفعا. أما تعيد الوتر مرة أخرى فهذا لا يجوز، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال عن طلق بن علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث من حديث طلق بن علي يروي عنه ولده وهو قيس ابن طلق، واختلفوا في قيس ابن طلق من مضعف ومن موثق لطلق بن قيس، وخلص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في ترجمة قيس بن طلق ولد طلق بن علي الصحابي رضي الله تعالى عنه بأنه صدوق، أي حسن ماذا الحديث، وهذا هو الراجح، أنه حسن ماذا الحديث، وهذا هو ماذا الراجح. وهذا الحديث للسبب، هذا الحديث للسبب أن طلق بن علي هو الصحابي رضي الله تعالى عنه أتى إليهم، يذكر هذه القصة ولده قيس بن طلق أنه أتى إليهم فصلى بهم، أتى إليهم في رمضان فصلى بهم ثم أوتر، ثم ذهب إلى مسجد في نفس المكان فصلى بهم، يعني ماذا القيام، صلى بهم ماذا القيام. فلما جاء وقت الوتر قدم ماذا رجلا قال ليوتر لكم ماذا أحدكم، ليوتر لكم ماذا أحدكم، ثم ذكر الحديث. ما هو الحديث؟ لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فإنه قد أوتر، يعني ماذا في الصلاة الأولى، أوتر في الصلاة ماذا الأولى، ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لما قدم إنسان يوتر بهم، صلى بهم شفعا، صلى بهم شفعا. فلما جاء وقت الوتر قدم رجلا وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. فهذا الحديث حديث حسن، حديث طلق بن علي الصحابي رضي الله تعالى عنه حديث حسن، يقول لا وتران في ليلة، لا وتران ماذا في ليلة، بمعنى لو أوتر الإنسان من أول الليل أو من وسط الليل وقام من آخر الليل، هل في حرج أن يصلي شفعا؟ نقول ما في حرج أن يصلي شفعا، لكن يعيد الوتر مرة أخرى هذا لا يصلح أبدا. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. طيب تأتي مسألة تسمى عند العلماء بنقض الوتر، يأتي مبحث وذكرناه سابقا ما يتعلق بنقض الوتر، ونقض الوتر للصورتان، نقض الوتر ماذا له صورتان. الصورة الأولى التي لا إشكال فيها ولا حرج، أن يصلي الإنسان خلف الإمام، أن يصلي الإنسان خلف الإمام فيصلي مع الصلاة كاملة، فيقوم الإمام للوتر، يريد أن يصلي الوتر، فيصلي إنسان خلفه وينوي أن يصلي شفعا لا يصلي وترا، كأن تكون ما بقي إلا ركعة، وهذا الذي صلى خلفه ينوي أن يصلي ركعتين، ينوي أن يصلي ماذا؟ ركعتين. ماذا حصل؟ استفاد فائدتين، الفائدة الأولى أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، والفائدة الثانية أنه يريد أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. هذا سماه بعض العلماء نقضا للوتر، سماه بعض العلماء نقضا ماذا للوتر، والراجح أنه ما يدخل في باب نقض الوتر، الراجح أنه لا يدخل في باب نقض ماذا الوتر، فيسلم الإمام من الركعة هو يقوم يأتي بركعة، يقوم يأتي ماذا بركعة، ما أوتر. لماذا؟ لأنه يريد أن يؤخر الوتر. هل في حرج؟ نقول ما في حرج، نقول ما في حرج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائم القائل من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تكفل لك هذا القيام مع الإمام بقيام ليلة. فما هو الأكمل؟ الأكمل أنك توتر مع الإمام، الأكمل أن توتر مع الإمام، سواء أوتر في أول الليل أو أوتر ماذا في وسط الليل أو في آخر الليل، فإنه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه الصورة يعني من صور نقض الوتر، والأقرب أنها ليست من قبيل نقض الوتر والله أعلم. الصورة الثانية هي الذي محل الخلاف، وهو أن الإنسان هذا يوتر في أول الليل، أي يصلي مع الإمام فيوتر تماما يعني، ثم يقوم من آخر الليل فينقض ماذا الوتر. كيف ينقض ماذا الوتر؟ يضيف إلى هذه الركعة الذي صلىها في أول الليل فيصلي في آخر الليل ركعة مضافة إلى الركعة في أول الليل، مضافة إلى الركعة في أول ماذا الليل. فإذا نقض الوتر بعد ذلك صلى شفعا، ثم بعد ذلك يوتر، ثم بعد الانتهاء من الصلاة يوتر. هذه هي الصورة التي هي محل خلاف بين العلماء فيما يتعلق بنقض ماذا الوتر. والجمهور من الفقهاء ومن الصحابة يمنعون هذه الصورة، يمنعون هذه ماذا الصورة، لأمرين. الأمر الأول أن هذه الركعة التي صلاها يريد أن يضيفها إلى ركعة من أول الليل، يعني كأنه صلى ركعتين، كأنه صلى ماذا ركعتين. نقول لكن الفارق الزمني كبير بين الركعة الأولى والركعة هذه التي هي من آخر الليل، فكيف تضاف الثانية إلى الأولى؟ لا يمكن أن يقال فلان صلى ركعتين أبدا، يقال الآن صلى ركعة، يقال الآن صلى ماذا ركعتان، للفارق الزمني ما بين الركعة في آخر الليل والركعة التي كانت في أول الليل، فكيف يقال صلى ركعتين ثم لا أن يوتر ماذا بعد ذلك؟ فهذه هي. والأمر الثاني أنه سيوتر أيضا بعد الانتهاء من هذه الصلاة، يوتر بعد الانتهاء من هذه الصلاة فيكون صلى وترين فخالف الحديث، فيكون صلى وترين، لأنه لما ينتهي من صلاته سيوتر، فيكون هذا الإنسان صلى وترين على الصحيح. جاء عن من؟ جاء عن ابن عمر، ابن عمر كان يرى هذا الرأي ومعه جماعة من الصحابة، لكن الأكثر من الصحابة على منع هذه الصورة، على منع هذه الصورة، ويستدلون بعموم الحديث لا وتران في ليلة. أين الوتران؟ نقول وتر أول الليل وتر آخر الليل سيصليه. قد يقول قائل هو نقضه، فلا يسمى أول الليل، لا يسمى ما صلى أول الليل وترا، لأنه نقضه بالركعة التي أضافها وكانت من آخر الليل مضافة إلى أول الليل. نقول الفارق الزمني كبير بينهما، فلا يمكن أن يقال صلى ركعتين، أي صلى شفعا ولم يوتر، فالأقرب أنه صلى وترين، الأقرب أنه صلى وترين. إذن هذه الصورة على الراجح لا تصلح، الصورة هذه على الراجح لا تصلح، جمهور الفقهاء المتأخرين وجمهور الصحابة على منعها، وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فالأقرب أنها لا تفعل هذه الصورة، الأقرب أنها لا تفعل هذه الصورة، وإن جاء عن ابن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن ابن عمر ثابت، يعني الوارد عن ابن عمر ثابت، لكن عن غيره يحتاج إلى بحث، عن غيره من الصحابة هل ثبت يحتاج إلى بحث، لكن الوارد عن ابن عمر ثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فمعنى ذلك أن هذا لا يمنع الإنسان أن يصلي شفعا بعد الوتر، لكن لا توتر وقد أوترت ماذا قبل هذا الوتر، لا توتر مرة ماذا أخرى، أما شفعا فهذا لا حرج فيه، أما شفعا فهذا لا حرج فيه. نعم تفضل. يعني لا وتران في ليلة من شخص واحد، لكن لو تعدد الأشخاص جماعة قامت، لا هذا ما له علاقة. لا وتران من شخص، ما يصلح الإنسان يصلي الوتر مرتين، لكن هذا يوتر في هذا المسجد وذاك يوتر في هذا المسجد. لا لا لا، في نفس المسجد قام في العشر أواخر، نفس الأمر ما في فرق، عادي. الممنوع من حق الشخص الواحد أن يوتر الوتر الأول. هذا الآن راوي الحديث ذكر لنا السبب، قال أنا صليت الوتر في أول الليل، فقدم إنسان يصلي الوتر فحصل صلاة وتر وتر، لكن من رجل الإمام، لا المقصود من شخص واحد. قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربي يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن. نعم ول... نعم بقى الحديث تفضل. نجل اكتمل نعم تفضل جزاك الله. قال ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. نعم ذكر أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الوتر، فهي سور ماذا معينة، وهذه هي السنة، ولو قرأ بغيرها لا حرج، لو قرأ بغيرها لا حرج، لكن السنة أن يقرأ بهذه ماذا السور، الركعة الأولى كذا إلى آخر، سيأتي التفصيل. فحديث أبي ماذا بن كعب حديث صحيح ولا إشكال فيه، حديث أبي بن كعب حديث صحيح ولا إشكال ماذا فيه، ولا إشكال ماذا فيه. جاء عن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب، ثم ذكر قال كان رسول الله يوتر، وذكر هذه ماذا السور. بقي عندنا الزيادة هذه ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن، هذا هذه منكرة. من الذي تفرد بها؟ تفرد بها عبد العزيز ابن خالد بن زياد وهو ضعيف، تفرد بها عبد العزيز ابن خالد ابن زياد وهو ضعيف، ومع ضعفه حصلت المخالفة فتكون منكرة، فتكون ماذا منكرة، أي هذه الزيادة منكرة. ولا يسلم إلا في آخرهن بمعنى يسرد الثلاث سردا، يسرد الثلاث سردا، هذه تفرد بها عبد العزيز ابن خالد ابن زياد، عبد العزيز ابن خالد ماذا ابن زياد. ومر معنا ما يتعلق بالمبحث، وقلنا أن جماهير العلماء على جواز ماذا سرد الثلاث بسلام، وأن يصلي ركعتين في يسلم ويقوم إلى الثالثة، ويقوم ماذا إلى الثالثة. وظاهر ماذا الأحاديث، ظاهر ماذا الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثا سردا، ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثلاثا سردا. وقيل السرد يعني منقول عن الصحابة، والفصل منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل جماهير العلماء على جواز الحالتين، جماهير العلماء على جواز الحالتين، يوتر بركعة أو يعني ماذا يوتر بثلاث يعني متصلة، يوتر ماذا بثلاث متصلة، هذا لا إشكال فيه. فإذا صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعة يقال أوتر بركعة، ما يقال أوتر بثلاث. نبه ابن القيم على هذه المسألة، أن الإنسان يعني صلى الوتر يعني ماذا صلى قيام الليل ثمان ركعات ثم صلى ثلاث ركعات، فإذا حصل أنه صلى ركعتين فسلم وصلى الثالثة فإنه أوتر بركعة، ولا يقال أوتر بثلاث، يقول ابن القيم، ولا يكون أوتر بثلاث حتى يسردها سردا، فإذا صلىها سردا نقول أوتر بثلاث، وإلا فهو أوتر ماذا بواحدة، فإلا فهو أوتر ماذا بواحدة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حيث ظهر الأحاديث أنه يوتر بركعة، كما في حديث عائشة يصلي ماذا ركعة وترا، وظاهر الأحاديث أيضا يعني الذي جاءت أنه يصلي ثلاثا وترا أي متصلة، وهذا أيضا وارد عن الصحابة، فكل الصورتين على الصحيح جائز، كل الصورتين على الصحيح ماذا جائز، لكن لا يقال في من صلى الركعة لنفسها، صلى ركعتين في سلم ثم صلى ركعة، نقول أوتر بركعة، ما يقال أوتر بثلاث، بخلاف من صلى ثلاثا بسلام فنقول أوتر بثلاث، أو صلى خمسا بسلام نقول أوتر بخمس وسبع وتسع إلى آخره. أما كونه يصلي ثلاثا فيسلم ثم يقوم إلى الركعة فيصلي نقول أوتر بركعة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. إذن هذه الزيادة يعني منكرة، هذه الزيادة ماذا منكرة، تفرد بها عبد العزيز بن خالد بن زياد وهو ماذا ضعيف، وهو ماذا ضعيف، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا ما يتعلق بزيادة يعني قبل ما يعني ماذا نخرج ماذا من الحديث، قبل أن نخرج ماذا من الحديث في زيادة، وهي أنه جاء في حديث أبي بن كعب أنه يقنت ماذا قبل الركوع، أنه يقنت ماذا قبل الركوع، هذه شاذة ولا تثبت، هذه شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي راوي وخالف ستة من الرواة فيذكر أنه قنت قبل الركوع في حديث أبي بن كعب زيادة جاءت. وجاءت أيضا ماذا زيادة رب الملائكة والروح، زيادة حينما يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثم يقول رب ماذا الملائكة والروح، هذه الزيادة أيضا شاذة لا تثبت، والثابت هو هذا الأول سبحان الملك القدوس يقولها ثلاثا، وفي الثالثة يمد مع رفع الصوت، يمد مع رفع الصوت هذا ثابت، يمد مع رفع الصوت هذا ثابت في حديث أبي بن كعب، إذن هذا هو الثابت يقولها ثلاثا ويمد ويرفع صوته ماذا في الثالثة، هذا ثابت. والزيادة يعني ماذا رب الملائكة والروح، هذه الزيادة، هذه زيادة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت كتبتها يعني من انفرد بها، لكن إن شاء الله نأتي بها حيث التعليق، أنها شاذة، هذه شاذة بها ماذا راو من الرواة، شاذة بها راو ماذا من الرواة، فزاد هذه الزيادة، لأن عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب، فيأتي راو فيذكر هذه الزيادة عن زبيد اليامي، عن زبيد ماذا اليامي، زبيد أو زبيد اليامي، فيأتي بهذه الزيادة، وباقي الرواة هم أئمة لا يذكرون هذه الزيادة. إذن الشاذ في حديث أبي ماذا ابن كعب زيادتان، الزيادة الأولى قال وقنت قبل الركوع، هذه شاذة ما ثبتت، والأمر الثاني كذلك يعني ما يتعلق برب الملائكة ماذا والروح، أيضا هذه زيادة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث كما سيأتي وقد ذكره فيما يتعلق بحديث عائشة، فيما يتعلق ماذا بحديث عائشة، وهو أنه جعل في الركعة الأولى تحدد سورة، تحديد السور باعتبار الركعة الأولى والثانية والثالثة هذا لم يثبت، هذا لم يثبت، والثابت من حديث أبي بن كعب أنه قرأ بهذه ماذا السور، لكن تحديد الأولى بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره هذا لا يثبت، هذا التعيين، تعيين ما يقرأ ماذا في الوتر هذا لا يثبت، أنه في الركعة الأولى كذا وفي الثانية كذا وفي الثالثة كذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ظاهر الحديث، ظاهر حديث أبي بن كعب أنها تقرأ على هذا الحال، ظاهر الحديث، لكن التعيين الذي جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث معل، هذا حديث ماذا معل ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي التعليق زيادة المعوذتين والإخلاص على هذه ماذا السور، هل ثبت أو لم يثبت؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق خصيف وهو ضعيف، من طريق ماذا خصيف وهو ماذا ضعيف، وأيضا يرويه ماذا ابن جريج عبد العزيز بن جريج عن عائشة ولم يسمع من عائشة، فهو معل من جهتين، معلم هذا من جهتين، خصيف بن عبد الرحمن ضعيف الراوي عن ابن قري، وأيضا وهم في نسبة سماع ابن قري وعبد الملك بن عبد العزيز من عائشة وهو لم يسمع منها، فالحديث هذا معلم. ثم أيضا جاء هذا الحديث من طريق عمرة عن عائشة، وجاء من طريق أخرى عن عمرة عن عائشة، هذا من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عمرة عن عائشة إلى آخره. هذا الحديث مما أنكره العلماء على يحيى الغافقي، يحيى بن أيوب من الذي أنكره؟ أنكره الإمام أحمد، وأنكره يحيى القطان، وأنكره العقيلي أنه من منكرات يحيى ابن أيوب، يروي عن عمرة عن عائشة في زيادة المعوذتين والإخلاص على هذه السور، فهي شاذة لا تثبت، هذه شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أنكرها؟ أحمد والعقيلي ويحيى بن سعيد القطان. أنكرت على من؟ على يحيى بن أيوب الغافقي، على يحيى بن أيوب الغافقي، فذكروها من مناكيره، ذكروها من مناكيره. إذن هذا الحديث لا يثبت عن عائشة من الطريقين، سواء كان من طريق ابن قريق أو من طريق عمرة، سواء كان من طريق ابن قريق ولم يسمع منها، أو من طريق عمرة بن عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن، وهذه معروفة ما في إشكال، لكن الراوي عنها يحيى بن أيوب الغافقي، وقد أنكر عليه هذا الحديث. بارك الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم ولابن حبان، ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، ذكر أيضا أحاديث، الأول وهو ما يتعلق بآخر الوتر، ما هو زمن آخر ماذا الوتر، فذكر لك جملة من الأحاديث، وإلا فقد مر معنا أن قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبدأ ماذا قيام الليل إلى طلوع الفجر، كل هذا زمن لقيام الليل مع الوتر، كل هذا زمن لقيام الليل مع الوتر. ففي هذه الأحاديث ذكر فيما يتعلق بآخر وقت الوتر، آخر وقت ماذا الوتر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، أي قبل أن يطلع ماذا الصبح، لأنه إذا طلع الصبح ولم يكن الإنسان ناسيا أو ساهيا أو نائما فات وقت الوتر، فات وقت ماذا الوتر، فما يصلح أن يقضي الإنسان وقد يعني كان مدركا لوقته، لا ساهيا، لا هو من يعني ماذا بالساهي ولا بالناسي ولا بالنائم، يرقب الصبح حتى طلع ولم يوتر، ما يصلح أن يوتر بعد بعد ماذا بعد طلوع الصبح، فالوتر يستمر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت ماذا الوتر. ومر معنا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل قد أوتر، من كل الليل قد أوتر، بمعنى أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره عليه الصلاة والسلام. فحديث أبي سعيد يدل على هذا المعنى. زاد زيادة عند ابن حبان وهي من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، معنى أن الوتر ينتفي ماذا عنه، بمعنى إذا تعمد الإنسان، إذا تعمد ماذا الإنسان، يعني بمعنى لا يعني ماذا لا يفعله مع العلم به، لا يفعله مع العلم ماذا به، فهذا الحديث محمول على هذا المعنى. فما حال هذه الزيادة عند ابن حبان من أدرك الصبح ولم يؤتر فلا وتر له؟ هذا الزيادة الصحيحة أعلها الإمام البيهقي وردوا عليه، قالوا أعلها بما لا يعل به الحديث، أعلها بما لا يعل به الحديث، فهذه الزيادة ثابتة، هذه الزيادة ماذا ثابتة، وهي تؤدي معنى الحديث الأول، وهي تؤدي معنى الحديث الأول أنه قال عليه الصلاة والسلام أوتروا ماذا قبل أن تصبحوا. وهكذا ذكر الحديث الثاني أن من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، أي فاته ماذا؟ الوتر. وهذه اللفظة محمولة على التعمد، لا غافل ولا ناسي ولا ساهي ولا نائم، فمعنى ذلك أن هذا لا يصلح ماذا منه بعد ذلك أن يوتر، ولا يصلح للقضاء، لا يصلح للأداء ولا للقضاء. للأداء لأنه خارج وقته، ولا للقضاء لأن الإنسان ماذا تعمد أن يترك هذا ماذا هذه الصلاة قبل طلوع الفجر، فلا تصلح أداء ولا تصلح ماذا قضاء. ثم قال وعنه أي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر. يريد أن يذكر لك مسألة، يعني لما ذكر لك أنه إذا فات وقت ماذا الوتر فلا يصلح للأداء ولا يصلح للقضاء، فكأن قائلا يقول هل يقضى الوتر إذا نام الإنسان عنه أي كان معذورا، هل للإنسان أن يقضي هذه الصلاة إذا كان معذورا إما بنوم أو بسهو أو بنسيان؟ أورد لك هذا الحديث الآن، أورد لك هذا ماذا الحديث الذي قال فيه من نام عن الوتر أو نسيه، بل هذا ما هو خاص بالوتر، بكل الصلوات من نام عن صلاته أو سهى عنها، قد قال الحديث فيما يتعلق بعمومه من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا نام عن صلاته إن كانت فرضا وجب عليه أن يؤديها متى ذكر ومتى أفاق من نومه، وإن كانت نفلا يستحب له أن يؤديها متى أفاق أو قام ماذا من نومه. فالمتروك على نوعين، إما أن يكون فرض وإما أن يكون نفل، المتروك إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نفلا، فإن كان من قبيل الفرض وجب، وإن كان من قبيل النفل يستحب، وإن كان من قبيل النفل يستحب. فلهذا قال من نام عن الوتر نام، وليس في النوم تفريط كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي قتادة، ليس في النوم ماذا تفريط، طبيعة الإنسان ينام ماذا النوم الطبيعي والنوم العادي، فلا ينسب إلى التقصير وإلى تفريط، فإذا بوقت ماذا الصلاة قد خرج، فهل يصلح أن يقضي هذه الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ثم إذا أداها هل يؤديها قضاء أو أداء؟ فيؤديها قضاء. قال من نام عن الوتر أو نسيه، يعني هذا الحديث نص فيما يتعلق بقضاء الوتر، لكن هل تلحق به باقي السنن؟ نقول نعم. وأيضا هل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها، هل يدخل الوتر أيضا في ذاك العموم؟ نقول نعم، نقول نعم. فقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فليصلي إذا أصبح أو ذكر. هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مختلف فيه، لأنه يعني ماذا من طريق زيد بن أسلم، زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم له ولدان، زيد بن أسلم له ماذا ولدان، أحدهما عبد الرحمن وهو ثقة، والآخر ماذا عبد الله ابن زيد بن أسلم، والثاني ضعيف، عبد الله ضعيف وعبد الرحمن ماذا ثقة. عبد الله ابن زيد بن أسلم إلى آخر ماذا الحديث رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن وهو الثقة أرسل الحديث، أرسل ماذا الحديث أي لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم، هو التابعي ثقة، أبوه التابعي ثقة، قال قال رسول الله. فالراجح في هذا الحديث الإرسال، الراجح في هذا الحديث الإرسال، مع أن عبد الرحمن قد توبع من محمد ابن مصرف، من محمد ماذا ابن مطرف، نعم محمد ابن مطرف تابع زيد، يعني ماذا تابع عبد الرحمن في زيد بن أسلم في عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن عبد الله أو عبد الرحمن وهو ثقة أرسل الحديث يرويه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أبا سعيد، ولا يذكر أبا سعيد، وهذا هو الراجح، الراجح فيه الإرسال، الراجح في هذا الحديث الإرسال. طيب هل عندنا حديث يقوم مقام هذا الحديث؟ نقول نعم، عندنا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فهذا عام، هذا عام لكل الصلوات، فيشمل الوتر، فيشمل الوتر. وأيضا يعني من حيث أيضا مما يدل على هذه المسألة ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يعني ماذا عن وتره أو مرض عن وتره قضاه من النهار، قضاه عليه الصلاة والسلام ماذا من النهار. لكن تتنبه لقضاء الوتر بسبب النوم أو بسبب ماذا المرض، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الوتر؟ يقضيه شفعا، يقضيه شفعا، يعني من شروق الشمس بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر هذا هو وقت قضاء صلاة الوتر. فإن كان يصلي أربعا يصلي ثلاثا ويداوم عليها نقول أقضيه فصلي ماذا صلي، يعني ماذا كان يصلي ماذا خمسا نقول صلي ستا، صلي ثلاثا نقول صلي أربعا، فيصلي شفعا. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ماذا ركعة، فكان يقضيها 12 ركعة. هكذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا نام عن وتره أو مرض عنه قضاه شفعا في النهار، قضاه شفعا ماذا في النهار. لكن المشكل يعني عندنا حديث من نام عن صلاته أو ساء عنها فوقتها حين يذكرها، بمعنى يصليها كما تركها، بمعنى يصليها كما تركها. فإذا كان يعني يصليها ثلاثا فظهر الحديث أن يصليها ثلاثا لا يصليها شفعا، لا يصليها شفعا. لكن يشكل على هذا الحديث، حديث عائشة ينام عن صلاته عليه الصلاة والسلام الوتر أو وهكذا فيما يتعلق بالمرض فيصليها ماذا شفعا. هل معنى ينام بمعنى أنه معذور يعني متعب عليه الصلاة والسلام مع القدرة على صلاتها قبل طلوع الفجر؟ حتى نفرق بين الإنسان المعذور تماما بين الإنسان المعذور، لأن هذا المبحث اختلف فيه العلماء، اختلف فيه ماذا العلماء، بمعنى لو يعني أفاق الإنسان مع طلوع الفجر والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر وقد فاته الوتر، بعض العلماء يفتي أنه يصلي كما كان يصلي ثلاثا لا يزيد عليها، يصلي ثلاثا لعموم الحديث من نام عن صلاته. لكن الذي يشكل حديث عائشة الآن أنه ينام عن صلاته أو يمرض عنها عليه الصلاة والسلام فيصليها شفعا، هل ذاك يعني بالنوم تماما معذور؟ وما يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع ولكن يعني لوجود المشقة، لوجود ماذا المشقة فيترك ثم يصلي شفعا. في احتمال، في احتمال أنه يتعلق بعذرين، عذر تام فتصلي كما هو وعذر ليس تام فتصلي شفعا، والله أعلم. والمسألة تحتاج إلى بحث، مسألة تحتاج إلى زيادة بحث لوجود الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. الله أعلم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم، هذا فيه الحث على يعني ماذا تأخير هذه الصلاة، فيه الحث على تأخير هذه ماذا الصلاة. فالصلاة آخر الليل يقول مشهودة أي تشهدها ماذا الملائكة، وهي موافقة لنزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، هل من سائل هل من مستغفر هل من داعي، فتوافق هذين الأمرين شهود الملائكة، وهكذا نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. فمن طمع أن يقوم ماذا من آخر الليل فهذا لا شك أنه أفضل في حقه. أما إنسان لا يطمع بسبب أنه يسهر في طلب علم في عمل ما يستطيع فقد يتأخر في العمل، وإذا نام بعد منتصف الليل ربما يستطيع إلا أن يقوم مع الفجر فيفوته ماذا الوتر، فما هو الأولى في حقه؟ نقول قبل أن تنام بعد الانتهاء من العمل صلي. هذه وصية من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة، قال أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأبو هريرة كان يسهر في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسهر في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حافظ الصحابة، فربما يعني تأخر في المراجعة والمذاكرة فينام من آخر الليل فيخشى أن لا يقوم من آخر الليل، في يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. فإذا كان الإنسان يخاف أنه لا يقوم من آخر الليل نقول أوتر في أول الليل، وإذا كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فصلاة آخر الليل أفضل، لأمرين: لنزول الرب سبحانه وتعالى، ولشهود ماذا؟ الملائكة. هذه ماذا؟ الصلاة. لشهود الملائكة هذه ماذا؟ الصلاة. قال: فإنها مشهودة وذلك أفضل. نعم. باقي الحديث الأخير قال بعدها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث هو حديث ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث الوارد يعني اختلف في رفعه وفي وقفه، اختلف في رفعه وفي وقفه. فأوتروا قبل طلوع الفجر، هذا مر معنا. وأيضا إذا طلع الفجر فقد ذهب كل الليل والوتر، هذا لا إشكال، يعني شواهد مرت معنا. لكن هذا الحديث يعني ابن جريج يرويه عن من؟ عن سليمان بن موسى، ولم يسمعه منه. من قال هذا؟ قاله الإمام أحمد، قاله الإمام أحمد. وسليمان هذا ابن موسى فيه لين وفيه اضطراب، فيه لين وفيه اضطراب. فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ما يشهد له ماذا من الألفاظ: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، مر معنا من حديث أبي سعيد لا إشكال فيه. فأوتروا قبل طلوع الفجر، أيضا الألفاظ هذه مرت معنا. لكن هذا الحديث الوارد هو حديث ابن عمر ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز، لم يسمعه من سليمان ابن موسى. وسليمان بن موسى أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا؟ إلى الضعف. قال هذا الإمام أحمد، قال هذا الإمام أحمد. إذن هذا الحديث وهو حديث ابن عمر لا يثبت، ويغني عنه ما مر معنا، يغني عنه ماذا؟ ما مر معنا من الأحاديث. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من أحاديث صلاة الليل والوتر، صلاة الليل ماذا؟ والوتر. وقد ألف العلماء رسائل في هذه ماذا؟ في هذا الباب وما يتعلق بقيام الليل، منها رسالة الشيخ الألباني قيام رمضان، قيام رمضان، وقد درسناها ومرت ماذا معنا. فسينتقل المصنف عليه رحمة الله إلى صلاة الضحى، ينتقل إلى صلاة الضحى، فينهي ويكمل ما يتعلق بالتطوع، يكمل باب ماذا؟ التطوع. سينتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة. بارك الله. نعم. ليش؟ لماذا ما يعيش؟ إنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني المسألة التي ذكرتها عائشة بما يتعلق بوتر النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام عنه، أو يعني هو جاء في بعض الألفاظ أنه كان إذا تعب مرض أو نام عنه يقضيه من النهار شفعا. تمام، حديث عام. نعم. لا أصلا يعني ما يتعلق يعني ماذا بالليل، الليل يعني الوتر، ما في وتر في النهار، ما في وتر في النهار، الوتر الليلي، الوتر ليلي. فيعني ما صلها كما هي، لأن النهار يعني شفع والليل وتر، فكان يقضيها مع وجود هذا الأمر، قد يكون عذر، مع هذا يقضيها شفعا. كما قلت لك يعني بعض العلماء ذكر هذه المسألة وذكروا حديثا أنه من نام عن صلاته، بمعنى إذا أدرك الصبح فلم يصلي أو أفاق عند طلوع الفجر قال يصليها كما هي وترا، لكن ذكرها في حالة معينة وهي عند طلوع الفجر خاصة، أما بعد ذلك لا يصليها شفعا. لكن يبقى عندنا هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نام عنها إذا ذكرها، كل ألفاظ تدل على أنه لا يصليها كما كانت فيصليها شفعا، وهذا الأقرب والله أعلم. يصليها شفعا. ليش؟ لا، ورد حديث نعم فيها الكافرون الإخلاص، ما ثبت، ما ثبت الحديث تعيين سورتين فيما يتعلق بسنة البعدية المغرب، ما ثبت فيها الحديث، الحديث ضعيف، الحديث الوارد حديث ضعيف. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا أراد أن يصلي الوتر ثلاثا وحينما هو في الركعة الثانية أذن المؤذن لأذان الفجر، فماذا يفعل؟ يكمل صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن لا يتعمد الإنسان، بعض الناس يرقب الوقت، الوقت لا يتسع إلا الركعة، يقول صلي ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة، ما يصلح، هذه حيل. لكن أحيانا يباغته طلوع الفجر وقد دخل ما يدري، نقول عموم الحديث يشمله، واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك ركعة قبل طلوع الفجر وركعتان خارج الفجر أدرك. لكن كون الإنسان يدرك أن ما بقي من الوقت إلا قد الركعة فيجعلها ثلاثة ويستدل بالحديث، هذه أشبه بالحيل، هذا ما يصلح، يخشى عليه أنه يعني ماذا ما صلى الوتر إلا بعد خروج وقته، يخشى علينا الله أعلم. وهنا يقول أحسن الله إليكم، هل كون الوتر أفضل من صلاة الليل؟ معناه أن الإنسان لو سرد الوتر ثلاثا أو خمسا أو تسعا هذا أفضل ممن يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة؟ إيش الإشكال يعني؟ الوتر لك كيفيات، الوتر لك كيفيات، والفضل يحصل للإنسان بركعة، ركعة واحدة من الوتر يصليها الإنسان أفضل من قيام الليل لا شك. لكن كون الإنسان يعني يصليها ركعة ويترك ماذا قيام الليل ويتكل على ما يتعلق بالوتر لأنه ماذا أفضل، نقول يا أخي جمع بين الخيرين، الوتر وقيام الليل، جمع بين الخيرين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هكذا، يصلي شفعا ثم يوتر، يصلي شفعا ويوتر عليه الصلاة والسلام.